بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب عمدة الأحكام للحافظ العلامة عبد الغني المقدسي رحمه الله، وما زلنا في كتاب الصيام، وقد توقفنا عند باب ليلة القدر. قال المؤلف عليه رحمة الله: باب ليلة القدر. والمراد بليلة القدر في هذا الباب أي الحرص على طلب الفضل الذي ورد في هذه الليلة، فيطلبها ويحرص على قيامها. لماذا؟ لأن فيها فضلا عظيما ورد في كتاب الله، وورد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الله ذكر هذه الليلة في موضعين في القرآن، يقول الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم. فالمراد بهذه الليلة هي ليلة القدر، وسميت بالقدر قال العلماء لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة، وروي هذا عن بعض الصحابة وعن بعض التابعين. وكذلك في قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وطائفة من أهل العلم ترى أنها سميت لعظم قدرها، لمكانتها، لفضلها. إذن هي ليلة شريفة، وليلة معظمة، وليلة كما قال العلماء هي أفضل الليالي. لماذا هي أفضل الليالي؟ لأن الإجماع قام على ذلك. وإن كان هناك طائفة من أهل العلم من الحنابلة، وهي رواية عن أحمد، يرون أن ليلة الجمعة أفضل من ليلة القدر، ولا شك أن هذا قول مرجوح، بل قول بعيد، بل لو قلنا هو قول شاذ لما أبعدنا. لماذا؟ لأن ليلة الجمعة لا يجوز للمسلم أن يخصها بقيام، قد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. وهذا هو الذي جعل شيخ الإسلام ابن تيمية يتعجب من الحنابلة، يقول: ومن العجب أن طائفة من أصحاب أحمد فضلوا ليلة الجمعة على ليلة القدر، ورأوا أن إحياءها أفضل من إحياء ليلة القدر، وقد ثبت في الصحيح النهي عن تخصيصها بقيام. كأن شيخ الإسلام لا يرى أن هذه رواية عن أحمد، إنما يراه قولا لأصحاب أحمد، لهذا قال طائفة من أصحاب أحمد، وأشار إلى الحديث المتفق عليه في النهي عن تخصيصها بقيام. والنصوص متواترة في إثبات فضل ليلة القدر، وأنه يحرص على القيام في هذه الليلة، حظ عليه الصلاة والسلام على القيام، وأنه لا نظير لها في الليالي. حتى ابن رجب رحمه الله في كتابه فتح الباري قال أيضا: إن طائفة من أصحابنا، يعني من الحنابلة، زعموا أن ليلة الجمعة أفضل من ليلة القدر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن هذه الليلة ليلة حق وثابتة وباقية، ليس كما قال بعضهم إن هذه الليلة رفعت، بل هي ثابتة وتكون في السنة مرة واحدة. وقد نقل الاتفاق على ذلك جمع من أهل العلم كالإمام الطبري رحمه الله كما في تفسيره، وابن بطال وابن حزم والنووي وابن هبيرة، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق على ثبوتها. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. والحديث الذي أشرنا إليه آنفا في الصحيحين: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ونجد أن الذين حكوا الخلاف كالحافظ ابن حجر وغيره في فتح الباري ذكر اختلافا كثيرا في وقت هذه الليلة وفي بقاء هذه الليلة. ومن الأقوال التي ذكرت أنها رفعت، أنه لا يوجد شيء اسمه ليلة القدر، كانت ليلة القدر ثم رفعت أصلا ولم تبقى. وهذا القول غير صحيح، بل هو نسب إلى بعض الروافض، حتى إن أبا هريرة كما جاء في مصنف ابن أبي شيبة سئل عن ذلك، قالوا له إن ليلة القدر قد رفعت، زعم بعضهم ذلك، فأنكر أبو هريرة وقال كذب من قال ذلك. وهذا جاء في مصنف عبد الرزاق عن أبي هريرة، إلا أن في إسناده مقالا وضعفا. إذن هي ثابتة والإجماع في ذلك صحيح، هي ليلة حق وما زالت باقية، وفي كل سنة تكون مرة واحدة، وهذه المرة تكون في رمضان على الصحيح، وسيأتي ذكر النصوص في ذلك. قال المؤلف عليه رحمة الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. حديث ابن عمر، وقد مر الكلام عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه، فيه أن رجالا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يذكر في الحديث من هم هؤلاء الرجال، رأوا وتواطأت هذه الرؤى على أن ليلة القدر تكون في السبع الأواخر، فلما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك قال أرى رؤياكم قد تواطأت. ما معنى التواطؤ في الرؤيا؟ وهل التواطؤ في الرؤيا يدل على شيء؟ لأن من ظاهر الحديث يدل على أن التواطؤ في الرؤيا يكون معتبرا ويدل على شيء. التواطؤ في الرؤيا ذكر العلماء أنها من علامات الرؤيا الصالحة، هي أمارة من الأمارات، يعني يستدل بها ويستأنس بها أن هذه الرؤيا صالحة. والتواطؤ المقصود به التوافق، يأتي جماعة كما في الحديث كل واحد منهم يقول أنا رأيت، وذاك يأتي ويقول أنا رأيت، فيتواطؤون على رؤية واحدة ويتفقون عليها، هو توافق جماعة على رؤية واحدة. وهذا يذكرنا برؤية الأذان، فإنه أيضا قد تواطأ بعض الصحابة وتوافقوا في رؤية الأذان كعمر وعبد الله بن زيد رضي الله عنهم جميعا. الإمام البخاري في الصحيح بوب بابا، باب التواطؤ على الرؤيا، ثم ساق هذا الحديث حديث الباب، فاستفاد من هذا الحديث في بعض أبوابه ما يتعلق بالتواطؤ. إذن الصحابة رضي الله عنهم لما رأوا ليلة القدر ورأوها في السبع الأواخر وتوافقت الرؤى على ذلك، النبي عليه الصلاة والسلام قال التمسوها في السبع الأواخر. وفي بعض الروايات أن التواطؤ حصل في العشر الأواخر، وهي كذلك في البخاري، وهي التي بوب عليها الإمام البخاري ومن حديث عبد الله بن عمر، وأن أناسا أروا أنها في العشر الأواخر، فقال عليه الصلاة والسلام التمسوها في السبع الأواخر. إذن ذكروا العشر وقال التمسوها في السبع الأواخر عليه الصلاة والسلام. لما تكلم عن هذا الحافظ ابن حجر وأراد أن يجمع بين الروايتين، ذكر أن هذا الحديث الذي فيه ذكر العشر هو أعم. لماذا؟ لأن السبع وأفراد السبع هي داخلة في أفراد العشر، فقوم رأوها في السبع كأنهم أيضا توافقوا على السبع فأمرهم بالتماسها في السبع، وأولئك رأوها في العشر فأمر الجميع الذين رأوا في العشر والذين رأوا في السبع أن يلتمسوها، أمر الجميع أن يلتمسوها في السبع الأواخر، لأن هذا أيسر عليهم. وابن القيم رحمه الله في كتابه الروح ذكر أن المؤمنين إذا تواطأت رؤاهم على شيء قال كتواطؤ روايتهم له وكتواطؤ رأيهم على استحسانه واستقباحه، وما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوه قبيحا فهو عند الله قبيح. هكذا ذكر رحمه الله في كتابه الروح. وعلق أيضا على هذا الحديث حديث التواطؤ في ليلة القدر، فقال أيضا في كتابه الروح فاعتبر صلى الله عليه وسلم تواطؤ رؤيا المؤمنين، وهذا كما يعتبر تواطؤ روايتهم، كما يعتبر تواطؤ روايتهم لما شاهدوه، فهم لا يكذبون في روايتهم ولا في رؤياهم إذا تواطأت. والرؤى كما ذكر الذهبي رحمه الله في السير عندما تكلم عن أحمد وترجمة أحمد، ذكر أن الرؤى جند من جنود الله تسر المؤمن، قال بعد ذلك ولا سيما إذا تواترت، يعني حصل التواطؤ في الرؤى، لأن أحمد رحمه الله نظر، لأن أحمد رحمه الله رأى الناس له منامات كثيرة، حتى إن ابن الجوزي أفردها في جزء، وكذلك حتى إن ابن البنا الحنبلي أفرد جزءا في ذلك، وأيضا ابن الجوزي جمع من المنامات الشيء الكثير، حتى ذكر الذهبي أنه جمع نحو من 30 ورقة في المنامات الصالحة التي رؤيت للإمام أحمد بعد موته رحمه الله. فلما ذكر ذلك قال هي جند من جند الله تسر المؤمن ولا سيما إذا تواترت. وذكر أيضا أن الإمام أحمد إمام في السنة، لا يحتاج إلى أن نقرر إمامته بالمنامات، ولكنها تسر المؤمن. وجاءت أحاديث كذلك في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى السبع وحث وحض على هذه السبع، ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال التمسوها في العشر الأواخر، فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن عن السبع البواقي. فنص على السبع في هذا الحديث، وكذلك جاء في حديث عبد الله بن أنيس أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن ليلة القدر وقد خلت 22 ليلة، فقال عليه الصلاة والسلام التمسوها في هذه السبع الأواخر التي بقين من الشهر، كما في مسند الإمام أحمد. والحديث جاء من حديث جابر أن عبد الله بن أنيس هو الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى الحديث الثاني، فقال الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في ليالي الوتر من العشر الأواخر. حديث عائشة، وقد مر الكلام عن عائشة الصديقة رضي الله عنها فيه ما يتعلق بالتحري، والأمر بالتحري المقصود به الاجتهاد في طلب هذه الليلة، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل العشر شد مئزرة وأيقظ أهله وأحيا ليلة عليه الصلاة والسلام يطلب هذه الليلة. ففي هذا الحديث أمر بالتحري، وهنا في هذا الحديث التحري كان في العشر، يعني تحروها من العشر الأواخر. وهذه في الحقيقة مسألة معروفة عند العلماء والفقهاء، مسألة انتقال ليلة القدر، هل ليلة القدر تنتقل أو أنها في ليلة معينة لا تنتقل عن هذه الليلة؟ اختلف العلماء في هذه المسألة لاختلاف النصوص فيما يظهر للفقهاء، فطائفة من أهل العلم ترى أن ليلة القدر تنتقل، وهذا الانتقال يكون في رمضان كله، يعني قد تأتي في أول الشهر، قد تأتي في منتصفه، قد تأتي في العشر الأواخر، فرمضان كله محل للانتقال، قد تتقدم وقد تتأخر. وهذه رواية عن أبي حنيفة ورواية عن مالك. وهناك قول آخر أنها ليلة معينة، يعني بمعنى أنها لا تنتقل، هي ليلة معينة من رمضان لا تتقدم ولا تتأخر، لكن هذه الليلة لا تعرف، قد تكون أول ليلة، قد تكون الليلة العاشرة، لا ندري مع تعيينها، فلا تنتقل. وهذا أيضا نقل عن أبي حنيفة وعن صاحبيه أبي يوسف ومحمد بن الحسن. القول الثالث في المسألة أنها تنتقل، لكن الانتقال في ليالي العام كله، لكن الغالب أنها في رمضان، والغالب أنها في العشر الأواخر من رمضان. وهذه أيضا رواية عن الإمام مالك، بل قالوا هو المشهور من مذهب أبي حنيفة وهو المشهور من مذهب مالك. إذن هذا هو القول الثالث في المسألة. والقول الرابع في المسألة وهو مشهور مذهب الشافعي رحمه الله أن ليلة القدر ليلة معينة أيضا، لكن هذه الليلة المعينة من العشر الأواخر، لا تتقدم ولا تتأخر، ليلة واحدة وهي من العشر وهي معينة ولا تنتقل. لكن لما تكلموا عن أرجى ليلة، ما هي هذه الليلة؟ يتوقعون أن تكون أي ليلة؟ ما هي أرجاها؟ قالوا لعل أرجاها 21 أو 23. هذا هو مذهب الشافعي كما أشرت. بقي مذهب الحنابلة، وأشاروا أيضا أن هذا نقل عن مالك وبعضهم جعله هو الأشهر، أن ليلة القدر تنتقل في العشر الأواخر ولا تلتزم بليلة معينة، لكن أرجاها ليلة 27. هذا في الحقيقة أيضا مشهور في مذهب أبي حنيفة، وهو مذهب أحمد رحم الله الجميع. إذن هذه أقوالهم في هذه المسألة، وهو ما يتعلق بانتقال ليلة القدر، هل تنتقل أم هي ليلة معينة. الذين قالوا أن ليلة القدر تكون في جميع رمضان استدلوا بقوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فذكر الشهر وذكر كذلك القرآن، ومعروف أن القرآن أنزل في رمضان وأنزل في ليلة القدر. قالوا إذا لا مانع من أن تنتقل ليلة القدر، فقد تكون في أول رمضان وقد تكون في وسطه أو في الليلة العاشرة، فهي في رمضان وتنتقل في هذا الشهر كله. وأكدوا ذلك بحديث روي مرفوعا وروي موقوفا، وهو حديث ابن عمر. أما المرفوع أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن ذلك وعن ليلة القدر فقال: هي في كل رمضان، هكذا جاء كما في سنن أبي داود، فقد رواه أبو داود في سننه، ثم استدرك رحمه الله وأشار إلى الموقوف فقال: رواه سفيان وشعبة عن أبي إسحاق موقوفا على ابن عمر، لم يرفعاه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن هذا هو الصواب، فاجتماع شعبة وسفيان الثوري في رواية الحديث موقوفا يقدم على رواية موسى بن عقبة، لأنه هو الذي روى عن أبي إسحاق مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا الحديث لا يصح مرفوعا لكنه يصح موقوفا، فتكون فتوى لابن عمر هي في كل رمضان. أما الذين قالوا أنها تلزم ليلة معينة من رمضان، قالوا لأن معروف أن ليلة القدر هي ليلة واحدة أنزل الله سبحانه وتعالى فيها القرآن إلى السماء الدنيا، فهي ليلة واحدة فلا تنتقل. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ومعروف أنه أنزل في ليلة القدر، قالوا إذن هي ليلة واحدة ولا تنتقل، فتلزم ليلة معينة من رمضان. والذين قالوا أنها تنتقل في ليالي العام استدلوا بما جاء في الصحيح في مسلم أن أبي بن كعب رضي الله عنه سأله زر بن حبيش، قال له: إن أخاك ابن مسعود، يعني عبد الله بن مسعود، إن أخاك ابن مسعود يقول: من يقم الحول يصب ليلة القدر. هذه فتوى ابن مسعود، كان يقول الذي يقوم في كل ليلة من السنة وهذا الذي سيحصل ويصيب ليلة القدر. فأبي بن كعب ماذا قال؟ قال: أراد ألا يتكل الناس، يعني ابن مسعود أراد من الناس أن يقوموا العام كله ولا يتكلوا على ليلة واحدة فيحرصون على هذه الليلة فقط، فقال: أراد ألا يتكل الناس، أما إنه قد علم أنها في رمضان وأنها في العشر الأواخر وأنها ليلة 27. هذا مذهب أبي بن كعب، جاء عنه في الصحيحين، كان يرى أن ليلة القدر ليلة 27، فهو يعينها في العشر، بل ويقول ليلة بعينها وهي ليلة 27. وهذا مذهب الحنابلة. الحنابلة والأحناف يرون أنها في ليلة 27، لكن هم يقولون أرجاها ليلة 27، هي تنتقل في العشر ولا تلزم ليلة معينة، أرجاها ليلة 27، هم يقولون بالانتقال. لكن أبي بن كعب في هذا الأثر وهو في صحيح مسلم يفهم من قوله أنها ليلة معينة وأنها ليلة 27. وعلى كل حال عبد الله بن مسعود قالوا هذا هو مذهبه أنها تنتقل في العام كله. قالوا لكن أبي لما قال ما قال. قالوا إذن أبي بن كعب أيضا يرى أن ابن مسعود يراها في ليلة 27، لأنه قال قد علم أنها في رمضان وأنها في العشر وأنها ليلة 27، يعني هذا أيضا مذهب ابن مسعود. لكن ابن مسعود كان يقول ذلك من يقوم الحول، من يقوم الحول ليصب ليلة القدر أراد أن لا يتكل الناس. أما الذين رأوا أن ليلة القدر ليلة معينة من العشر كأن يقول 25 أو 27، هؤلاء يستدلون بالنصوص العامة، التمسوها في العشر الأواخر، كما في الحديث الذي بين أيدينا وهو حديث عائشة، وهو الحديث الثاني في الباب. قال عليه الصلاة والسلام: تحروا ليلة القدر في ليالي الوتر من العشر الأواخر. قالوا إذن هي تنتقل، قد تكون في الليلة الأولى أو الليلة الثالثة أو الخامسة. وفي بعض الروايات لم يذكر الأوتار، قال التمسوها في العشر الأواخر، كما في حديث ابن عباس في صحيح البخاري. والحديث الذي مر معنا أيضا حديث ابن عمر، وهو أول حديث، لما تواطأت رؤاهم أنها في السبع، جاء في بعض الروايات في البخاري أنها في العشر، فأمر بالتحري في السبع الأواخر عليه الصلاة والسلام. وكذلك حديث عبد الله بن أنيس عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر وطلب من رسول الله أن يأمره بليلة يقوم هذه الليلة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: انزل ثلاثة، انزل ليلة 23. قالوا فحثه وحظه على 23، على ليلة 23. إذن النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الروايات قد يعين ليلة بعينها، وفي بعض الروايات قد يطلق، وفي بعض الروايات يجعل الأمر في العشر الأواخر، وفي بعض الروايات يجعلها في الأوتار من العشر. فالذين قالوا أنها تنتقل في العشر الأواخر ولا تلزم ليلة بعينها يقولون لأن الصحابة اتفقوا على أن ليلة القدر في العشر الأواخر، ثم اختلفوا في تعيينها، هذا الاختلاف في التعيين يدل على انتقالها. ولا شك أن هذا هو الصواب، أنها تنتقل ولا تكون في ليلة معينة. ومعروف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعرف هذه الليلة، لكنه عليه الصلاة والسلام رفع هذا العلم ولم ترفع ليلة القدر، فليلة القدر هي باقية وثابتة، لكن ما يتعلق بعلم هذه الليلة أي وقت علمها فهذا النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعرف ذلك. لماذا؟ لأنه أخبر الصحابة أنه خرج حتى يخبرهم بليلة القدر فقال: تلاحى فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم، التمسوها في السبع والتسع والخمس. وفي حديث أبي سعيد الخدري وهو الحديث الثالث قال: فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها. إذن كونها رفعت فيصعب أن نجزم بليلة معينة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول رفعت، والمقصود بالرفع ليس رفع الليلة، إنما رفع التعيين، فكيف نعين بعد أن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها رفعت؟ ولهذا قال: عسى أن يكون خيرا لكم، يعني هذا الرفع وعدم معرفة علمها هو خير لكم. لماذا خير؟ لأن الناس ستجتهد في طلبها، فتقوم العشر كلها، أكثر من ليلة سيقومون الناس يلتمسوها ويطلبونها ويتحرونها. إذن الصواب الذي لا شك فيه أن ليلة القدر تنتقل في العشر الأواخر، ولا نستطيع أن نجزم بليلة معينة، وإنما نحرص على الأوتار أكثر، ونرجو في بعض الليالي كليلة 27، ولا يقال إنها في ليلة معينة ونجزم بذلك. لو جزمنا بذلك فما الفائدة من قول النبي صلى الله عليه وسلم فرفعت؟ ما هو الشيء الذي رفع ولم يأتي ما ينسخ ذلك؟ فهي باقية على ذلك أنها رفعت. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى الحديث الثالث، قال: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كان ليلة 21، وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، قال: من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. فمطرت السماء تلك الليلة، وكان المسجد على عريش، فوقف المسجد فبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهته أثر الماء والطين في صبح 21. في حديث أبي سعيد أخبر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، وسيأتي الكلام عن الاعتكاف ومعنى الاعتكاف في الباب الذي يلي هذا. وفي هذا الحديث أخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا اعتكف العشر الأواخر، ثم رأى رؤيا عليه الصلاة والسلام. ما هي هذه الرؤيا؟ رأى في منامه أنه يسجد في ماء وطين، لأنه قال وقد رأيتني أسجد في ماء وطين، يعني رأيت نفسي في المنام وأنا أسجد في ماء وطين. ثم أمرهم أن يلتمسوها في العشر الأواخر من رمضان، فقال فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر، فأرشد إلى الأوتار، يعني ليلة 21 وكذلك ليلة 22. فشاء الله سبحانه وتعالى أن تمطر السماء في تلك الليلة، ومعروف أن مسجده عليه الصلاة والسلام كان على عريش، يعني مظللا بجرائد النخيل حتى يستظل الناس بهذه الجرائد، يعني لم يكن سقفا مبنيا ولم يكن له سقف يحمي الناس من المطر، فإذا جاء المطر دخل إلى المسجد وقد يسجد عليه الناس. وهذا ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام، سجد على هذا الماء والطين كما قال أبو سعيد، فبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهته أثر الماء والطين في صبيحة 21، يعني صلاة الفجر في اليوم 21، فتكون الليلة التي سبقت هذا اليوم هي ليلة 21. وهنا قول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد على الماء والطين، هذه من الأدلة التي استدل بها الإمام الشافعي رحمه الله، وقد انفرد عن الجماهير. استدل بهذا الحديث على أنه يجب مباشرة الأرض بالجبهة، لا يجزئه أن يسجد على عمامته أو على كور العمامة ولا على طرف ثوبه، البتة لا بد أن يكون في سجوده مباشرا للأرض فيما يتعلق بجبهته. لكن هل يجب ذلك؟ الشافعي يقول نعم يجب ذلك، خلافا للجماهير مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد، وهو مذهب جمع من التابعين كابن المسيب والحسن البصري والزهري والشعبي والنخعي وطاووس، كل هؤلاء ذهبوا إلى أن هذا مستحب، فلو سجد على كور العمامة فصلاته صحيحة. لهذا أنس رضي الله عنه أخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يصلون معه فيضع أحدهم طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود، قالوا إذن هذا دليل على أنهم كانوا يسجدون على أثواب من شدة الحر ولم يباشروا الأرض، ويجوز استعمال الثياب فتحول بين المصلي وبين الأرض، وفي الغالب يكون هذا لمصلحة لاتقاء حر لاتقاء برد. أما حديث أنس رضي الله عنه ففي الصحيحين، وجاء حديث ابن عباس في مسند الإمام أحمد وعند ابن أبي شيبة أيضا في المصنف، أن ابن عباس أخبر أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام في يوم مطير وهو يتقي الطين إذا سجد، قالوا إذن هذا دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع ثوبا يتقي به الطين إذا سجد. وفي حديث ابن عباس ذكر أنه كان يتقيه بكساء كان عليه يجعله دون يديه إلى الأرض إذا سجد. لكن في الحقيقة هذا الحديث لا يصح، لماذا؟ لأنه جاء من طريق شريك بن عبد الله النخعي، ومعروف أن الشريك يخطئ كثيرا وتغير حفظه منذ أن تولى القضاء. لكن بعض أهل العلم يرى أن الحديث السابق حديث أنس يشهد له فهو في معناه، وكذلك قالوا قد روي أيضا بعض الشواهد غير هذا الحديث، وجاء حديث أبي هريرة واستدل به الجمهور لكنه ضعيف جدا، وسأذكره لأن الجمهور استدلوا به، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسجد على كور عمامته، هكذا كما عند عبد الرزاق في المصنف، لكنه حديث ضعيف جدا، بل إن أبا حاتم قال هذا حديث باطل. وقد يقول قائل: ما معنى كور العمامة؟ كور العمامة هو إذا أدار العمامة على رأسه، لهذا يقال إذا دورها كور، وكل ما يدوره الإنسان يقال له كور، لهذا يقال كار العمامة على رأسه يكورها، يعني لواها وأدارها على رأسه، فيسجد وتكون هي على رأسه، فتكون تحول بين سجوده وبين الأرض. إذن هذه هي أدلة الجماهير على استحباب مباشرة الأرض. وجاء عند ابن أبي شيبة في المصنف، وقد رواه الإمام البخاري معلقا في صحيحه، أن الحسن البصري رحمه الله قال: إن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يسجدون وأيديهم في ثيابهم، ويسجد الرجل منهم على عمامته. وهذا صريح في الحقيقة إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يباشرون الأرض. البخاري رواه معلقا لكن بلفظ: كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في كمه. وقد وصله البيهقي، حتى إن الحافظ ابن حجر نقل عن البيهقي أن هذا أصح ما في السجود على العمامة، وهو كما أشرت موصول عند البيهقي في سننه، فذكر أن هذا أصح ما ورد على السجود على العمامة، وهو موقوف على الصحابة رضي الله عنهم. وأثر الحسن البصري أيضا وصله ابن أبي شيبة والبيهقي، لكن اللفظ الذي ذكره البخاري كان هكذا، بهذا اللفظ: كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في كمه. إذن ما هو وجه الاستدلال؟ أن الصحابة كانوا يسجدون على كور عمائمهم، وبعضهم نقل الإجماع على ما يتعلق بالركبتين والقدمين، يعني بإجماع العلماء أنه يجوز لك أن تسجد على ركبتيك وعلى قدميك وهي مستورة بالثياب. قالوا: وكذلك الجبهة يجوز أن تصلي وهي مستورة بالعمامة كالركبتين وكالقدمين، لأن الجميع كلها أعضاء للسجود. إذن هذا هو قول الجمهور، وهذه أدلتهم، خلافا للشافعي الذي كان يرى وجوب مباشرة الأرض بالجبهة، وأنه لا يجزئه أن يسجد على كور العمامة. واستدل بحديث خباب بن الأرت رضي الله عنه عندما شكوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة في الرمضاء، فقال خباب: فلم يشكنا. ما هو وجه الاستدلال؟ وجه الاستدلال أنهم اشتكوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام من مشقة السجود على الحصى وفي شدة الحر، واستأذنوا أن يسجدوا على ثيابهم، فما أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما سألوا إليه. قال الشافعي ومن معه: هذا دليل على وجوب مباشرة الأرض، وأنه لا يجوز السجود على الثياب. وفي الحقيقة إذا نظرت في هذا الحديث ستجد أن وجه الاستدلال الذي ذكروه غير صحيح، إنما المقصود من شكوى خباب بن الأرت ومن معه من الصحابة رضي الله عنهم أنهم شكوا إلى رسول الله شدة الحر، يعني طلبوا منه أن يؤخر الصلاة إلى الإبراد، فما أجابهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى ذلك، ولم يطلبوا منه السجود على ثوب حتى يقيهم من حر الرمضاء. لو كان كذلك لأمرهم بالسجود على ثوب منفصل، لأن الشافعي لا يرى كراهة السجود على ثوب منفصل، لا يكره هذا عند الشافعي ولا عند غيره، إنما الخلاف في الثوب المتصل كالعمامة. ومع ذلك شكوى خباب ومن معه إنما تتعلق بشدة الحر، يعني طلبوا الإبراد ولم يطلبوا السجود على ثوب، وإلا لقال لهم: اسجدوا على ثوب منفصل كالسجاد أو غيره للحاجة. وهذا لا يكره لا عند الجمهور ولا عند الشافعي. واستدل الشافعي أيضا بوجوب مباشرة الأرض في بعض الروايات التي وردت في حديث المسيء في صلاته. جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: فيسجد فيمكن وجهه، وفي رواية: فيمكن جبهته من الأرض حتى تطمئن مفاصله. قالوا: إذن هذا دليل على وجوب مباشرة الأرض، وأنه لا يجزئ أن يسجد على غير الأرض مباشرة. وأن من سجد على كور العمامة لم يسجد، لأنه قالوا ما يمكن جبهته من الأرض. ولا شك أن هذا أيضا غير صحيح ولا يسلم لهم. لماذا؟ لأن الذي يسجد على كور عمامته فإنه ساجد على جبهته، فلا يقال إن هذا ليس سجودا. والشافعي رحمه الله أيضا ومن معه استدلوا بأن الساجد على كور عمامته ساجد على ما هو حامل له، هكذا قالوا، فأنت تحمل عمامتك على رأسك ثم تسجد على ما أنت حامله، كأنه يسجد على يده ولا يباشر الأرض. وهذا غير صحيح، لأن السجود على اليدين لا يصح، لأن السجود على اليدين هو السجود على عضو من أعضاء السجود، وهذا لا يصح، لأن هذا فيه تداخل أعضاء السجود. والمسألة التي نتكلم عنها لا علاقة لها بهذا، لأن الذي سجد على الأرض وعلى كور عمامته فقد سجد سجودا حقيقيا. إذن ما هو الصواب من هذا؟ الصواب من هذا هو القول بأنه يستحب مباشرة الأرض بالجبهة ولا يجب، لكن لو قلنا أن هذا تركه أولى أو أنه مكروه يمكن ذلك. أما أن يقال أنه يجب وأن الصلاة لا تصح وأنه لا يجزئ فالقول بعيد ولا دليل على ذلك، فيستحب مباشرة المصلي بالجبهة ليخرج أيضا من الخلاف، يحرص على أنه إذا سجد يباشر جبهته بالأرض، أنه يسجد على جبهته ويباشر الأرض بذلك، وهذا هو الصواب. ثم انتقل المؤلف إلى باب جديد فقال: باب الاعتكاف. الاعتكاف في لغة العرب يدور على عدة معان كاللبث والحبس والملازمة والإقبال على الشيء، كما قال الله في القرآن: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، يعني مقيمين. وقال أيضا: يعكفون على أصنام لهم، كذلك بمعنى يقيمون. ظلت عليه عاكفة، يعني مقيما. إذن هذه من استعمالات الاعتكاف. والعكوف أيضا يأتي بمعنى الاحتباس، والهدي معكوفة يعني محبوسة. وأما عند الفقهاء وفي اصطلاحهم، ستجد أن الفقهاء من أصحاب المذاهب الأربعة منهم من يورد تعريفا طويلا يدخل فيه الشروط والأركان والنواقض، ومنهم من يختصر التعريف فيذكر أنه لزوم المسجد للعبادة، أو يقول لزوم المسجد للطاعة، وبعضهم يجعله كما أشرت مختصرا كما صنع الحنابلة والشافعية، فيقولون هو اللبث في المسجد من شخص مخصوص بنية، وبعضهم يقول اللبث في المسجد بنية الاعتكاف. وعلى كل حال هي معاني متقاربة، والصواب أن يقال هو التعبد لله سبحانه وتعالى بالإقامة في المسجد أو بلزوم المسجد على صفة مخصوصة، والمقصود بالصفة المخصوصة ما يتعلق بالنية ومدة هذا البقاء ووقت هذا البقاء. إذن هذا معنى الاعتكاف في الشرع. والاعتكاف لا شك أنه عبادة، وهو مستحب باتفاق العلماء وبإجماعهم. وممن نقل الاتفاق على استحبابه إن لم يكن نذرا، لأنه لو نذر الاعتكاف صار واجبا، لكن بغير نذر فهو مستحب. نقل الاتفاق أحمد بن حنبل كما نقل عنه الحنابلة وابن المنذر وابن عبد البر والقاضي عياض وابن هبيرة وابن قدامة والنووي، كل هؤلاء نقلوا الإجماع. حتى الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري ذكر هذا الإجماع، ونقله أيضا عن الإمام أحمد، أن الإمام أحمد يقول: لا أعلم عن أحد من العلماء خلافا أنه مسنون. إذن لا يجب إلا بالنذر. الله يقول في القرآن: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وأنتم عاكفون في المساجد. والنبي عليه الصلاة والسلام اعتكف وواظب على اعتكافه، وهذا يدل على استحبابه. ونساؤه أيضا من بعده اعتكفنا رضي الله عنهن. قال المؤلف عليه رحمة الله: الحديث الأول عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه بعده. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه. حديث عائشة فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف وكان يخص العشر الأواخر من رمضان حتى توفي عليه الصلاة والسلام، ثم اعتكف أزواجه بعده. أين اعتكف أزواجه بعده؟ اعتكفنا في المسجد. ويؤكد ذلك الحديث الذي يليه أن عائشة رضي الله عنها اعتكفت في المسجد وكانت لا تخرج إلا لحاجة الإنسان، وسيأتي ذكره. إذن هذا الدليل على أن مكان اعتكاف المرأة هو المساجد، وهذا هو الصواب، لأن هذه مسألة خلافية، هل المرأة تعتكف في بيتها أو في مسجد بيتها الذي تصلي فيه، أو أنها تعتكف كالرجال في المساجد؟ اختلف العلماء على قولين مشهورين في هذه المسألة. القول الأول وهو مذهب الجماهير وأكثر الفقهاء أنها تعتكف في المساجد كما يعتكف الرجل، لأن المساجد هي محل الاعتكاف، كما قال الله عز وجل: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. إذن المساجد هي محل الاعتكاف، فمباشرة المرأة لا يجوز في حال الاعتكاف، سواء باشرها في المسجد أو باشرها خارج المسجد. لكن ذكر المسجد في الآية ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد دليل على أن من شرط صحة الاعتكاف أن يكون في المسجد، إذن هو شرط لصحة الاعتكاف. ولهذا عائشة اعتكفت واعتكف أزواجه بعده، وسيأتي في الحديث الثاني أنها اعتكفت وأنها رضي الله عنها كانت تدخل البيت لحاجتها، حتى إنها تمر بالمريض فما تسأل عنه إلا وهي مارة، خلافا لأبي حنيفة الذي ذهب إلى أنه يستحب للمرأة أن تعتكف في بيتها، يعني في المكان الذي تصلي فيه. وهذا في الحقيقة لا دليل مع أبي حنيفة في هذه المسألة إلا القياس، فهو يقيس الاعتكاف على الصلاة، فيأتي إلى نصوص أفضلية صلاة المرأة في بيتها، كقوله عليه الصلاة والسلام: صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها، كما عند أبي داود في سننه، وهو حديث صحيح. فيرى أن الاعتكاف قربة، وأنها خصت بالمساجد، أي المكان الذي تصلي فيه المرأة، والمكان الذي تصلي فيه المرأة في بيتها، فقاس الاعتكاف على الصلاة، وهذا قياس غير صحيح، لأن الصلاة لا تفتقر إلى مكان مخصوص، قد تصلي في مخدعها، في حجرتها، في بيتها، بخلاف الاعتكاف فلا يكون إلا في المساجد. إذن الصواب هو مذهب الجماهير أن المرأة تعتكف في المسجد كما يعتكف الرجل، بل العجيب أن الأحناف يرون أنها لو لم يكن في بيتها مكان تصلي فيه كمسجد تتخذه موضعا، فلتتخذ أي موضع في البيت وتعتكف فيه، وهذا غير صحيح، لأن المقصود بالاعتكاف في المساجد المساجد التي بنيت ورفعت لذكر الله، وهي التي فيها الأحكام الشرعية وتكون وقفا، وهي التي فيها ما يتعلق بمنع الحائض ومنع الجنب من الدخول على القول بالمنع. إذن الصواب مذهب الجماهير خلافا لما قرره أبو حنيفة. وهنا عائشة ذكرت أنه كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، هل معنى ذلك أن الاعتكاف لا يكون إلا في رمضان؟ لا، بل إن الاعتكاف يكون في رمضان ويكون في غير رمضان، وهذا شيء مجمع عليه، وقد نقل الإجماع ابن عبد البر رحمه الله، ونقله كذلك القاضي عياض، والدليل ما جاء في الآيات أيضا: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، وهذا عموم سواء اعتكف في رمضان أو في شوال أو في غيره. وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، والنبي عليه الصلاة والسلام اعتكف في العشر الأول من شوال كما جاء في حديث عائشة، عندما أراد أن يعتكف في رمضان فأمر بخبائه فضرب، فقمنا أزواجه وضربنا أيضا الأخبية، فقال: آل بر تردنا؟ فأمر بعد ذلك بخبائه فقوض، يعني ترك الاعتكاف. وماذا صنع؟ ترك الاعتكاف في شهر رمضان واعتكف في العشر الأول من شهر شوال عليه الصلاة والسلام. ومعروف أنه كان يعتكف في المسجد النبوي عليه الصلاة والسلام في مسجده، وهذا شيء مجمع عليه أنه يصح الاعتكاف في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي وفي المسجد الأقصى، وهي مساجد فيها من الفضل الذي يضاعف في الصلاة بألف صلاة وبمائة ألف صلاة وبمائتين وخمسين كما في المسجد الأقصى. لكن هل معنى ذلك أن الاعتكاف لا يكون إلا في هذه الثلاثة فقط؟ هذا ما كان يذهب إليه حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، فقد صح عنه موقوفا عليه، وروي أيضا مرفوعا، والصواب أنه موقوف، أنه كان يقول لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. لم يصح هذا الحديث مرفوعا، ولو صح مرفوعا لا إشكال فيه، لأن قوله لا اعتكاف يعني لا اعتكاف كامل الأفضل والأكمل، وليس المراد لا اعتكاف أي أنه لا يصح الاعتكاف إلا في هذه المساجد الثلاثة، بل يصح الاعتكاف في كل مسجد. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فلا يصح الاعتكاف في غير المساجد، أما في المساجد فيصح. لهذا الخطابي رحمه الله يقول: فأما الرجل فلم يختلفوا أن اعتكافه في بيته غير جائز، وإنما شرع الاعتكاف في المساجد، لأن المرأة فيها خلاف، وقد أشرنا إليه آنفا، وأن الأحناف خالفوا في ذلك. أما الرجل فالاتفاق على أنه يعتكف في مسجد، وقد نقل الاتفاق على أن الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد جمع من أهل العلم: القاضي عبد الوهاب المالكي وابن عبد البر وابن هبيرة وابن قدامة، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق. والدليل الآية: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فيستحب أن يعتكف في مسجد، ويستحب أيضا أن يعتكف في رمضان، ويتأكد هذا الاستحباب في المساجد الثلاثة، فلا شك أن هذا أفضل وأكمل. فعلى صحة الحديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، أي لا اعتكاف كامل ولا اعتكاف أفضل إلا في هذه المساجد الثلاثة. بقي ما يتعلق بهذا الحديث في قول عائشة رضي الله عنها: فإذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه. هذه المسألة تتعلق بدخول المعتكف إلى اعتكافه. متى يدخل المعتكف إلى اعتكافه؟ ظاهر حديث عائشة أنه بعد صلاة الفجر، لأنها تقول رضي الله عنها: كان فإذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه. وكذلك في رواية: كان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. هذه المسألة اختلف فيها العلماء، متى يدخل المعتكف إلى معتكفه. عرفنا أن الاعتكاف سنة، بمعنى أنه متى ما أراد أن يخرج له أن يخرج، ومتى ما أراد أن يدخل له أن يدخل، فإن قدم أو أخر لا يعاب في ذلك، ويقال إن هذا قد أبطل اعتكافك وتركت شيئا واجبا لا يجوز لك أن تتركه. فالأمر فيه سعة، لأن الأمر مستحب، لكن ثمرة الخلاف تظهر إذا كان الاعتكاف واجبا، فنذر مثلا أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان، ففي هذه الحال صار الاعتكاف واجبا، فمتى يجب عليه أن يدخل ومتى يجوز له أن يخرج، لأن هذا الاعتكاف صار واجبا. فمثلا لو نذر أن يعتكف يوما واحدا فقط، أو نذر أن يعتكف شهرا كاملا أو عشرة أيام، طائفة من أهل العلم ترى أنه إذا نذر اعتكاف أسبوع أو شهر أو عشرة أيام أنه يدخل قبل الغروب، قبل الغروب يدخل إلى معتكفه، فيعتكف الليلة ثم اليوم بعد هذه الليلة. هذا مذهب جماهير العلماء. وطائفة من أهل العلم ترى أنه يدخل معتكفه بعد الفجر لظاهر حديث عائشة، وطائفة ثالثة ترى أنه يدخل معتكفه قبل الفجر، أما الذي عليه الأكثر والجماهير أنه يدخل قبل الفجر. والإمام أحمد له روايتان: رواية بالقول يدخل، والذي عليه الأكثر والجماهير أنه يدخل قبل غروب الشمس، وهي كذلك رواية عن أحمد، وعن أحمد رواية أخرى أنه يدخل بعد الفجر. والصواب في هذه المسألة هو مذهب الجماهير أن الدخول إلى المعتكف يكون قبل غروب الشمس حتى يدرك هذه الليلة، فإن هذه الليلة تكون ليلة اعتكاف. ولهذا انظروا ماذا قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله فيما يتعلق بليلة 21، قال رحمه الله: لا يكون معتكفا جميع العشر، وهذا في من نذر أن يعتكف العشر الأواخر، لا يكون معتكفا جميع العشر إلا باعتكاف أول ليلة منه، لا سيما وهي إحدى الليالي التي يلتمس فيها ليلة القدر. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان. في حديث أبي سعيد الخدري، وقد مر معنا في باب ليلة القدر، قال إن النبي عليه الصلاة والسلام اعتكف العشر الأوسط ثم خرج صبيحة 20، يعني قبل دخول الليلة الأولى من العشر، خرج صبيحة 20 فخطبنا وقال: إني أريت ليلة القدر ثم أنسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر من رمضان. وفي رواية قال: من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر. إذن الكلام هنا كله يتكلم عن الليالي، والليالي تدخل في اليوم، كما في قوله تعالى: قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام. فالليلة تدخل في اليوم، يكون ثلاثة أيام بلياليهن. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوية. فإذا ذكر اليوم بلفظ الجمع يدخل فيه الليالي، فإذا قلت سأعتكف العشر الأواخر تدخل فيه الليالي. فإذا أردت أن تدخل معتكفك أدخل قبل غروب الشمس، فهذه الليلة هي ليلة 21، ليلة قدر، وهي ليلة اعتكاف. إذن حديث أبي سعيد الخدري هو دليل الجماهير. لماذا؟ لأن فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم أن يعتكفوا العشر الليالي من رمضان، وهي العشر الأخيرة. ولهذا جاء في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: فمن كان اعتكف معي فليبت في معتكفه. إذن من اعتكف العشر الأواخر يعتكف ليلة 21، فيدخل قبل غروب الشمس، لأن العشر اسم لليالي مع الأيام. لا يكون معتكفا جميع العشر إلا باعتكاف أول ليلة منه. أما الذين قالوا يدخل بعد صلاة الصبح فتمسكوا بظاهر حديث عائشة أنه دخل عليه الصلاة والسلام وجاء مكانه في بعد أن صلى الفجر، وفي بعض الروايات قالت أراد أن يعتكف، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. هذا الحديث حديث عائشة محمول على ما يتعلق بدخول الخباء والخيمة، وليس المراد دخول المسجد ودخول المعتكف الذي هو المسجد، إنما يصلي الفجر فيدخل في خيمته، الخباء الذي بناه، البناء، لأنه جاء في بعض الروايات وكان ينصرف إلى بنائه. وليس المقصود أن هذا هو وقت ابتداء الاعتكاف، إنما المراد دخول الخيمة أو الخباء التي بنيت له عليه الصلاة والسلام. وشيخ الإسلام تيمية تكلم أن دخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى معتكفه بعد صلاة الفجر لم تحدده عائشة، إنما ذكرت أنه دخل بعد الفجر، يصلي الفجر ثم يدخل. ففي أي يوم هذا؟ هل قالت في صبيحة 21؟ إنما ذكرت الدخول ولم تذكر الوقت، وهو يعتكف في العشر الأواخر. لهذا يقول شيخ الإسلام تيمية: ويشبه والله أعلم أن يكون دخوله معتكفه صبيحة 20 قبل الليلة 21، فإنه ليس في حديث عائشة أنه كان يدخل معتكفه صبيحة 21، وإنما ذكرت أنه كان يدخل المعتكف بعد صلاة الفجر، مع قولها إنه أمر بخبائه فضرب ثم أراد الاعتكاف في العشر الأواخر. والعشر صفة لليالي لا للأيام، فمحال أن يريد الاعتكاف في الليالي العشر وقد مضت ليلة منها، وإنما يكون ذلك إذا استقبلها بالاعتكاف. وقد ذكرت أنه اعتكف عشرا قضاء للعشرة التي تركها، وإنما يقضي عشرا من كان يريد أن يعتكف عشرا. إذن هذا كلام نفيس من شيخ الإسلام، فيه توجيه لحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها.